أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق الله العظيم.